وكلام الناس. والإمام ابن حاتم الرازي في تقديم الجرح والتعديل قال حاد شعبة عن الجواب، قال ودل حيدانه عن الجواب على توهيمه عنده. شفت بقى العلم بيفهموا بعض، السين بتاعهم واضح. ها ونحن نيجي نقول لا ده مدح، قد كان كثير الصوم والصوم. الناس التعليمين دول يقولوا كده وحصلت، مش لسه هتحصل في الروضه نفسه. بعض اخواننا البعداء من اهل البدع، ما هو وعده بقى ده عايز يوثقه، يوثق مقعد عشان يصحح حديث وافق مذهبه، فده نقل من نقل اقوال الموثقين ومنها قول شعبه ده. وغير كده عمل ايه؟ جاء الى بعض الرواه الذين ورد فيهم اقوال مثل هذه الاقوال التي فيها حيده عن الجواب، وفهمها بفهم لا يفهمه اي عقل. جاء بروايه من الكتاب الفسوي معرفه التاريخ فيها عن شعبه انه ذكر مطر الوراق، مطر الوراق معروف، مطر الوراق من جمله الثقات، ولكنه كان فيه يعني ضعف، ليس من كبار الحفاظ. فقال شعبه يقول ان مطرا ذكر عنده الحسن وابن سيرين وقال لا يحسنون يحدثون، لا يحسنون يحدثون. ثم قال مطر حدثني ابو الفداك وسكت. فقال انظر ايه شعبه قارن مطر بمجاهد وابن سيرين، هؤلاء الحفاظ يدل ذلك على انه ايه من جمله الثقات الذين يقارنون بهؤلاء الجبال. وانما شعبه اصلا يسوق الكلام في معرض التنقيص لمطر، لانه يقول ان مطر بيعيب على غيره انهم لا يحسنون يحدثون في الوقت الذي هو لم يحسن يحدث، لانه يقول حدثني ابو الفداك وانما هو ابو الوداك. فهو يقول فلان ما بيعرفش يحدث، وهو في نفس الساعه حدث بروايه فاساء التحديث فيها، فيعني انت اولى بالذم منهم. ولهذا في هذه الروايه في ضعفاء العقيل لما ذكرها وكذلك في طبقات ابن سعد قال وضحك شعبه، وفي روايه العقيل لما ذكرها احمد من طريق شعبه قال فضحك احمد بن حنبل. فدي دل على الذم ولا دل على المدح. ولما سئل الامام علي بن المديني او عبد الله بن مبارك، لا ناسي دايما اتلخبط هم كلهم مباركون، سئل عن نوح ابن ابي مريم ده كذاب معروف من جبال الكذب، فقال هو يقول لا اله الا الله، هو يقول لا اله الا الله. الواحد يقول لك اهو الحمد لله مدح، الحمد لله مدحه يقول لا اله الا الله. ده عايز يقول لك يعني هو مهما جاء فكل البلاوي اللي جت منه ها يعني ما تخرجوش عن الاسلام لان يقول لا اله الا الله لسه مسلم بقى. فهذه دلاله على الذم والمدح. زي ما يجي واحد يمدح واحد يقول هو بيصلي، طب ده مدح ولا ذم؟ ده لما تقول فلان يصلي ده مدح ولا ذم؟ ده غايه الذم، هو تعيده كمان ما يصليش. يعني كانه ليس عنده شيء يمدح به الا انه يصلي، نعوذ بالله. كما قال الشاعر الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا. ده ذنب ولا مدح؟ لما تقول السيف امضى من العصا ده مدح للسيف ولا ذنب؟ ده ذنب. ها تقول يا شيخ كده يعني ربنا يديك الصحة. واضح. فهذه وسئل قبل الإمام ابن مبارك عن راوي فقال يصلح للحرب، يصلح أن يكون غزاء، يعني ينفع في السلاح والسيف والمبارزة، لكن في الحديث مش شغلته. ها؟ وسئل برضه بعض الأئمة عن بعض الرواة فقال يصلح للخلافة، ماشي ينفع في السياسة لكن في الحديث مش شغلته. هذه كلها من طرق الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في الكلام في الرواة. واضح؟ فاحنا ناخد الحاجات دي نفهمها. زي برضه لسه من يومين الإمام علي بن عبد الله بن مبارك، ده ابن مبارك ده يا أخينا الحمد لله، أصل لسه طازة يعني. سئل عن راوي اسمه محمد ابن شجاع، لم يسأل عنه. دفع بعض أصحابه إليه ليأتوا له بحديث، فلما جاء له بحديث محمد بن شجاع هذا نظر فيه فقال لا إله إلا الله، ما أحسن حديثه، لا إله إلا الله، ما أحسن حديثه. واحد يقول بس وثقه الإمام ابن مبارك، حسن حديثه. ينفع الكلام ده؟ سيخ مدح ولا ذم؟ سيخ مدح دي ولا ذم؟ هذه سيخ ذم. هو لما تعجب من نكارة أحاديثي قال لا إله إلا الله، يعني استرجع، يعني زي يقول إن لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. واضح؟ ثم قال ما أحسن حديث، أي ما أنكر حديث. قلت لك ما أنت بقى جبتها من دي، نفس القصة ونفس الرواية رواها نعيم بن حماد، نعيم بن حماد نعم عن ابن المبارك قال نظر عبد الله ابن المبارك في أحاديثه فوجد منكرات فلم يسمع منه. وأكل هذا أكثر ابن المبارك نفسه لما سئل عنه قال ليس بشيء لا يعرف الحديث. زد على هذا من الإمام أحمد وأبو حاتم قالوا سكتوا عنه. طبعا دي تطلع من البخاري، يعني معناها إرميه في إيه؟ خلف ظهرك يعني، من فعل الجرح الشديدة يعني سكتوا عنه. واضح؟ وقال بعض أبو علي المروزي قال تركوه، يعني مجمع على ترك الحديث. يبقى هنا حاصل الحديث معناها ايه؟ منكر، لدلالة السياق اولا، ولدلالة رواية معاذ بن حماد، ولدلالة ما عرف من موقف ابن مبارك مع هذا الراوي نفسه، وبدلالة موقف الأئمة الآخرين من محمد الشجاع هذا. معرفة اصطلاحات الأئمة في الرجال وفي الحديث من أهم شيء. احنا بنقول هذا علم اسمه علم مصطلح الحديث. يعني ايه مصطلح؟ يعني معرفة معاني اصطلاحات المحدثين. فإذا تعلمت كل حاجة في الحديث ولم تعرف اصطلاحات المحدثين فأنت لم تحصل شيئا من هذا العلم، لأن الاصطلاح هو المفتاح الذي تدخل به هذا العلم. وأي علم من العلوم لا تستطيع أن تدخله إلا إذا عرفت اصطلاح أهله. واضح؟ وحدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال حدثت حمد بن سلمة. حدثته عندك ولا حدث؟ حدثت حمد بن سلمة صالح المري. هنا سقط بقى عندي، جزاكم الله خيرا. عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب. وحدثت همام عن صالح المري بحديث فقال كذب. ممكن كذب، ممكن كذب. واضح؟ وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال لي شعبة ائت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال نعم يا أخي. فإنه يكذب. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك؟ اسمع بقى وأعرف زي الأئمة بيستنبطوا ويستدل على كذب الكاذب وصدق الصادق. ما الحاجات دي لها أدلة. مما أعجبني في الاستدلال على ذلك ما فعله الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لما سئل عن محمد بن إسحاق معروف صاحب المغازي، فقال إن محمد بن إسحاق يقول مرة حدثنا ومرة أخبرنا ومرة سمعت ومرة عن ومرة قال، يعني يغير في الإيه؟ في الألفاظ، ويدل ذلك على صدقه. يعني ايه الكلام ده؟ مين يشرح عنه؟ كونه يميز بين ما سمعه وما لم يسمعه بألفاظ الأداء، ما سمعه يقول سمع وما لم يسمعه يقول عن وقال ونحو ذلك من هذه الألفاظ التي يتعاطاها المدلسون، يدل ذلك على أنه صادق. لو كان كذابا كان أسهل عليه، حدثنا أسهل شيء عليه. وهذا مما نستدل به على أن المدلس لابد أن يكون صادقا، الكذاب لا يدخل في المدلسين أصلا، مفهوم؟ مش ده استدلال طيب من الإمام أحمد؟ وأنا أدعو طلبة العلم جميعا أن يقتنسوا هذه الفوائد. أول ما يلاقي إمام بيستدل بحاجة على حاجة الله هيحتاج في يوم من الأيام، هيحتاج يستدل بمثل ما استدل به هذا الإمام، فينكر عليه بعض الناس يقول لا عندي سلف أهو، عندي سلف، صح ولا لا؟ ولذلك أنا دايما أجيب الحاجات دي. أول ما أفهم حاجة من الرواية بعد ما أشرحها وأشرح فهمي أقول إيه ولهذا نظائر، فقد فعل فلان كذا وفعل فلان كذا، عشان ما حد يقول أنت مبتدع. أصل أسهل حاجة دلوقتي إيه الحكم بالبدعة. فإنه يكذب. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك، يعني كيف استدلتم على كذبه وكيف عرفتم كذبه، فقال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. نعم، طب أنت قول بقى مين الحكم ده؟ ها الحكم ابن عطبة في الدنيا اسمه حكم ابن عطبة، سيبه يقول عايز هيقولها بس هو أداء العطبة هيقول تانية ابن عيينة، الحكم ابن عيينة ما ايه عطيبة يا راجل هلقتلك هلقتلك مش دعوة، حكم ابن عطبة ولا عطيبة ولا عيينة؟ عطبة يا عتيبة، هو ده الحكم ابن عتيبة رحمه الله. فقال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا، يعني لم أجد لها أصلا، يعني لم أجد الثقة يرونها عن الحكم. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ سألت الحكم ابن عتيبة قلت له أصلى النبي عليه الصلاة والسلام على قتل أحد؟ فقال لم يصلي عليه، لم يصلي عليه. فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مخزوم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه مدة سنة، جاب له إسناد إيه مثبت إلى رسول الله. والحكم نفسه بيقول لي ما صلىش عليه، ده اللي نقول إيه مخالفة مذهب الإيه الراوي، أن يروي الراوي عن أحد الأئمة المعروفين حديثا يخالف مذهبه، فيتدل ذلك على ضعف هذا الحديث. وقلنا مرارا وتكرارا أن هذا ليس قاعدة مضطردة، وإنما هذا حيث ترجح لنا أن هذا الراوي المتفرد ليس أهلا لأن يتفرد فضلا عن أن يخالف. واضح؟ قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليه. قلت من حديث من يروى، الحته دي اخص من الاولى خلي بالك ركز معايا، يبقى مذهب الحكم ايه انه يصلى عليه. فقلت من حديث من يروى، يعني انت ايه الحديث اللي انت اعتمدت عليه في هذه المساله؟ فقال يروى عن الحسن البصري، يعني ايه من قومه موقوفا عليه فتوى. فقال الحسن بن عمار حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي، جعلها ايه؟ عن علي بن ابي طالب. فلو كان الحكم بن طيب عنده عن علي، اكان يفتي بقول الحسن وهو يسأل عن حجته؟ واضح. واذكر ان الامام ابو داود السبستاني في مسائل احمد سأل الامام احمد عن مسألة فاجابه الامام احمد بالمسألة وذكر له اثارا يستدل بها على ايه المسألة، ثم قال ابو داود ولم يستدل عليه بشيء مرفوع. ففهم ابو داود من هذا ان الامام احمد لا يحتج في هذه المسألة بحديث مرفوع، وفي هذا اشارة منه الى عدم صحة المرفوع في الباب. شفت بقى ايام بيفهموا بعض دول ايام بقى احنا معلش دول ايام بيفهموا مع بعض يفهموا بعض براحتهم، احنا نقول لا لعله ليس الدليل وكل ايام دول كل شغالين نسيين، ولعل دي مش هتخلص. طب هو لعل ما نساش، الاصل النسيان ولا عدم النسيان؟ يقول لك ما عمر نسي مره. طب انت بتقول مره، هو نسي بقى كم مره؟ ايوه قضيه ان الامام ينسى قضيه وارده وتعتبر في بعض القضايا، ولكن ما نرجع لها قاعده مطلقه. كل ما نلاقي امام يفتي بفتوى مخالفه للحديث يقول على ونسي الحديث، طب ليه ما نقولش عليه ضعف الحديث؟ الاصل ان فتوى العالم بما يخالف مقتضى حديث الاصل انه لا اعلان الحديث الا ان يظهر خلاف ذلك، اما انه ان الدليل اخر يخصصه او نحو ذلك. واضح؟ لكن ان احنا نجعل الاصل عدم علم الامام، والاصل في هؤلاء الائمه انهم مطلعون حافظون ائمه عليهم رحمه الله. ويقول الامام مسلم عليه رحمه الله تعالى وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت الا اروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدود. وقال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر بن مزنه ثم عدت اليه فحدثني به عن مورق ثم عدت اليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما الى الكذب. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه الى الكذب. واحد يقول لك اه ده مش دليل على الكذب، ايه المانع ان يكون سبعه من هذا ومن هذا ومن هذا؟ هذه طريقة المتأخرين على طول خط المانع نسمعه مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا ومرة حدث به عن فلان ومرة حدث به عن الآخر ومرة حدث به وارد ولا مش وارد، لكن هذا قاعدة مضطردة. الأصل أن الراوي حينما يسأل عن دليله أن يذكر أقوى ما عنده، فيكون عنده عن ثلاثة ويذكر واحد ليه؟ واضح؟ وهذا الذي نقوله ان الائمه عليهم رحمه الله تعالى يعتمدون فيه على القرائن المختلفه، يعني واحد اصلا مقل في الطلب مقل في طلب العلم فيجي مره يروي الحديث على وجه ومره اخرى على وجه ثاني ويقول دوت لعله سمعه على الاول كليا، هو اصلا مقل ما يحتملش. لكن واحد زي الزهري لما يروي على عشر اوجه على عين الراس في قرينه هنا جعلتنا نرجح الاصابه او الخطا، مفهوم هذا الكلام؟ وانا مش كلام ده كلام الائمه. وذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تعالى في التلخيص في موضعي، وذكره عنه الشيخ الألباني في الإرواء، وذكرته عنهما في الإرشادات وهو يطبع قريبا إن شاء الله، الله المستعان. وصرح به الإمام العلائي في جامع التحصيل وقال إن الأصل في الراوي إذا روى عن الحديث مرة بواسطة ومرة بغير واسطة أنه انما سمعه بالواسطه ولم يسمعه من الاعلى. يقول الامام مسلم عليه رحمه الله وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لابي داود الطيالسي قد اكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطار الذي روى لنا النضر بن شميل؟ قال اسكت، فانا لقيت زياد بن ميمون عبد الرحمن بن مهد فسالناه فقلنا له هذه الاحاديث التي ترويها عن انس، فقال ارايتما رجلا يذنب فيتوب اليس يتوب الله عليه؟ انا كنت بهدد الاول لكن تبت لله الحمد. ايه رايكم فيا بقى؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا. إن كان لا يعلم الناس فأنتما تعلمان أني لم ألق أنسا. الرجل اعترف على نفسه لا ها فأنتما لا تعلمان عندي كده. أنا عندي لا تعلمان خلاص. أني لم ألق أنسا. الرجل اعترف على نفسه لا والاعتراف خير الايه الادلة. تقول اعتراف خير الادلة ها سيد الادلة. طيب فيها وجهان. اسمع بقى بعد ان نكث على وجه. قال ابو داود فبلغنا بعد انه يروي فاتيناه انا وعبد الرحمن فقال اتوب تلتتب. ثم كان بعد يحدث فتركناه. هو بيقول لك لا ما سمعتش وتبت مش هرجع ورجع تاني. تبت ورجع تاني. مين يصنف المسألة ديت؟ مين يقول لنا القصة دي بتحكي تحت أي مسألة؟ في كتب علوم الحديث. عايزين بقى نصنف العلم ونشوف بقى كل كلمة ومخرجها. ها؟ التائب؟ تقبل روايته أم لا؟ طب مين يقول لنا حكم المسألة دي؟ لا تقبل روايته ابدا سواء قبل التوبه او بعد التوبه كما هو مذهب الجمهور. طيب في باب ثاني. باب ثاني يخش في الموضوع ده. قلنا حاجه احنا عايزين نشغل الدماغ شويه. زكا ان الراوي اذا حدث باحاديث خطا فنبه عليه فاصر يتركه. ها؟ لان هو اصلا دوت كذاب. فرق بين المخطئ والكاذب. المصر عن الخطأ ها ده اللي يترك حديث. لكن الكذاب حتى وإن لم يصر فحديثه كله متروك. مش قضيتنا. في قضية أخرى وإنهم ذكروا في مبحث الموضوع مبحث الموضوع من كتب علوم الحديث من دلائل كذب الراوي إقراره. واختلفوا هل يعتمد على إقراره أم لا. فمنهم من قال يعتمد على اساس ان الايه اعتراف سيد الادله. وبينهم من قال لا لاحتمال ان يكون كاذبا في هذا الاقراء ايضا. واضح. قد كان يكون ليه مصلحه ان يقول الكذاب غرض زي بعض الكذابين مثلا روى حديثا صدقا وسمعه بالفعل ولان الحديث ده تخالف مذهبه يقول لك انا كذاب. لمصلحة مش لمصلحة لمصلحة ها. ولكن العلماء فرقوا بين عدم الاعتبار بإقراره وبين ترك الرواية. الرواية ستترك سواء صدق في إقراره أو لم يصدق. يقول الإمام مسلم حدثنا حسن الحلواني. المرة دي عملها حلواني. عارف المرة دي عملها حلواني. كل مرة أقول حلواني وهو حلواني ساعات في الوقت عملها حلواني. زار كان عطشان ولا جعان. قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس. عبد القدوس هو ابن حجاج مش كده؟ هو كذاب. ايوه يا اخي شامي ولا كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة. سويد بن ايه لتصحيح بقى. قال شبابا وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتخذ الروح عرضا. صواب ايه غرضا. الاولانية ايه سويد ابن غفلة. قال فقيل له اي شيء إن هذا. قعد بقى يفسرها بقى. قال يعني تتخذ قوة في حق فيدخل عليه الروح. قال مسلم وسمعت عبادة مالك مع عمر القرانين يقول سمعت عمر بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي ما جلس مهدي ابن هلال بيان ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل يعني من قبل الكذابين. التصحيح طبعا حكاياته كثيرة ومنها في القرآن ومنها في الأحاديث، ومبحث التصحيح والتعريف من كتب علم الحديث مليء بهذا. نذكر بعض الحكايات التي هي على جواب هذا. حديث يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ جاء واحد صحفه وقال يا أبا عمير ماذا فعل البعير؟ وجاء واحد تاني صحف في حديث قدسي عن رسول الله عن الله عز وجل واضح قال كذا وكذا فصحف فقال عن رسول الله عن رجل وعز اتقلبت عن وجل عملها رجل الوضع ايه. ثم قال لا ادري من هذا الرجل الذي يحدث عن رسول الله عن الله عن رجل عمل عن الله عن رجل عز وجل عمل ايه فقال لك ربنا بيقول عن رجل. والثاني اللي جه حديث جاب حديث زوروا غبا فصحفوا اذهبوا عنا اذهبوا عنا فقال لك زوروا غبا طبعا كيس قط مع الفهم اللي هو فصلها بقى ها قال لهم كيس قط. وهذه كثيره طبعا في المتون وفي الاسانيد وفي الاسانيد مثل ما ذكر سويد بن عقلة وصوار سويد ابن غفل وكذا يقع ذلك من بعض الثقات كما كان يقع في شعبة. خالد ابن علقمة قال في مالك بن عرفطة وفي شعبة سمع حديث احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة في المسجد احتجر اي اتخذ حجرة اي الاعتكاف فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد احتجم قلب الحديث خالص. وزي حديث كنا نؤديه على عهد رسول الله يعني صدقة الفطر فجه قبيصة بن عقبة قبيصة فقال كنا نورثه نؤديه عملها ايه نورثه على عهد رسول الله يعني وقال لك نورثه ونفع صدقة الفطر يبقى ايه يعني الجد. وجي بعض الاخوان المعاصرين صححوا بقى واستدل بيه عليه ميراث الجد مصايب مع ان الأئمة اتفقوا على تخطئة قبيصة بن عقبة في هذا الحديث. وزي حديث اذا زار احدكم اخاه فلا يقومن حتى يستأذنه بعض العلماء الافاضل صححوا من المعاصرين وده غلط. الصواب الرواية فلا يقرنن حتى يستأذنه يعني لا يقرن بين التمرتين. فجد لك ايه هذه سنة عزيزة يغفل الناس عنها وهي انهم اذا جلسوا مجلسا يقوم بعضهم لغير ان يستأذن صاحب المجلس. والحديث اصلا مش في الموضوع ده خالص ده في الاقران بين التمرتين. ومن هذا الكثير بقى زي حديث النار جبار يعني ايه جبار يعني هبه يعني مفيش ضمان يعني واضح. اصلا ده تصحيح من عبد الرزاق والصواب البئر جبار. العلماء قالوا احمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن حجر ومعمر نفسه والبيهقي والدراقطني واحد تاني وابن المنذر كل دول قالوا تصحيح هذا تصحيح والصواب البئر جبار لان اهل اليمن كانوا يكتبون النار الالف بالياء على الاماله النيم مش ايه مش النار فلما كتبوا النيم اشتبهت بالبير فجاء عبد الرزاق افتكرها البير شبهت البير فافتكر البير النيم الذي هي النار فقال لك النار جبار شفت التصحيح بيجي ازاي؟ طيب وحدثنا الحسن الحلواني، رجع للذات هنا بقى من حلوان هنا. قال سمعت عفان قال سمعت ابا عوانه قال ما بلغني عن الحسن حديث الا اتيت به ابان بن ابي عياش فقراه علي. يعني راجل ياتي بكل شريره وواردة، اي حديث يروح له ده داخل في شعري بقى على راي الشيخ بكر ابو زيد، داخل في شعري كل حاجه يعرفها. تقول له اي حاجه، اه انك اه دوت الموضوع الفلاني قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا، ويجيب لك نصوص وابيات هو بيتالفها من عنده. زي بالظبط ابان بن ابي عياش، اول ما سمع واحد قال انا سمعت ابن الحسن بيقول كذا وكذا وكذا. انت تجيب لي حاجات، ده انا عارف كل حاجه. ودي ولا في عاده سيئه في بعض الناس لما يغلط غلطه ويجي واحد ينبهه على غلطه يقول انا ما كنتش اقصد اللي انت فهمته ده، انا اقصد كذا وكذا، عشان ما يقولش فعلا جزاك الله خيرا الاصابه معاك، لان انت ما فهمتنيش، يعني انت برضه ما تفهمش. ها؟ في ناس كده عندها نقص يعني. وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر قال سمعت انا وحمزه الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع عن الأبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. لما يكون بيسمعوا مع بعض ومع ذلك أبان جاب له حاجات بقى لم يطلع عليها أحد مما أخرجت له الأرض من أفلاس أبابه، كما قال في أبي هشام الرفاعي قال كان أقلنا طلبا وأكثرنا غرائب. شيء عجيب، قليل الطلب معناه أن أحاديثه قليل، ولو سلمنا أنه يحتمل التفرد مرتين ثلاثة ماشي، لكن مع قلة طلب الحديث يتفرد بعد كثير. منين ده؟ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا زكريا بن علي قال قال لي ابو اسحاق الفزاري اكتب عن بقيه ما روى عن المعروفين، يعني من المعروفين الشيوخ المعروفين، ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين لانه بيدلس، ولا تكتب عن اسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيره. يعني بقيه كان بيدلس الشيوخ، فاذا جاب لك شيخ معروف خلاص مش مشاكل، لكن لعب لك في اسمه غيره، اعرف ان وراء طامة وراء ايه ابدا. لكن اسماعيل عيش ما كانش بيعمل الكلام ده، لكن هو نفسه كان ضعيف لا يفكر، فزق روى عن المعروفين او غير المعروفين فكلاهما سواء. هذا واخر اهل العلم على التفريق فيما رواه اسماعيل عن اهل بلده مما رواه عن غير اهل بلده. وطبعا هذا لا يتعارض مع قوله هنا، يعني المعروفين من غير اهل بلده واضح، فانه ايه لا يعتبر بهم يعني بما يروي عنهم. قال الامام وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال سمعت بعض اصحاب عبد الله قال قال لي ابن المبارك نعم الرجل بقيه لولا انه كان يكني الاسامي ويسمي الكنى. واحد مشهور بكنيته يطلب اسم، واحد مشهور باسم يقول له زي واحد قال لك ايه حدثني عبد الله بن انسان، الناس احتاروا، فجاب واحد قالها بينها قال عبد الله كل الناس عباد الله وكل الناس انسان، فقال حدثني عبد الله بن انسان. ايه المشكله؟ عبد الله بن ادم كل ما ابن ادم يا اخي. شفت الائمه بقى وفهمهم الروايات، يعني احنا نقول ما دليلك؟ ويسمي الكنى. كان دهرا يحدثنا عن ابي سعيد الوحاظي، ماشي على ابو سعيد الوحاظي، فنظرنا فاذا هو عبد القدوس اللي هو كذاب. وحدثني احمد بن يوسف الازدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رايت ابن مبارك يفصح بقوله كذاب الا لعبد القدوس، فاني سمعته يقول له كذاب. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت ابا نعيم وذكر المعلى بن عرفان فقال قال حدثنا ابو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال ابو نعيم اتراه بعث بعد الموت؟ هو اصلا مين صفين؟ مما يستدل بالتاريخ على كذب الكاذب. والأمثلة على هذا كثيرة موجودة في كتب مبحث الموضوع من كتب علم الحديث. وإمام السخاوي يعني أبرزها في مبحث التاريخ. وكذلك الشيخ المعلمي عليه رحمة الله تعالى في رسالته هذه علم الرجال وأهميته. والعبد الفقير حشرها حشوة كده لعلها مثالين ثلاثة يعني. حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند إسماعيل بن علي فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بفت. قال فقال الرجل اختفت. قلنا ليه ليس بفت؟ قال إسماعيل ما اغتاب ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بفت حكم شرعي. واضح؟ كما لو ذهبت وقلت فلان الفارق أنت ما اغتبته ولكن ذكرت أنه سرق. وحدثنا أبو رافع الدارمي حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة. وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة. وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة. وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب من ذا؟ مولى بن عباس مش شعبة إمام. فقال ليس بثقة. وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة. وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم. وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. حدثني سهل قال حدثني يحيى بن معين حدثنا حجاج حدثنا ابن ابي ذئب حدثنا مين عن شعبين ابن سعد وكان متهما. هذه كلها روايات تدل على ان الائمه استعملوا الجهل. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز قال سمعت ابا اسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين ان ادخل الجنه وبين ان القى عبد الله بن محرر لصاحب حديث ايه؟ حديث عق رسول الله عن نفسه بعد مبعوث نبيا. عبد الرزاق يقول انما تركوا عبد الله بن محرم من اجل هذا الحديث. ثم جاء بعض الناس فجاء له باسناد اخر ليس له قصد هو حديث عبد الله بن محرم. فجاء بعض الافاضل فقال اول حديثين طب هنقول السنة الثانية يصلح للتقويه. حديث عبد الله بن محرم اما تكلموا فيه من اجله يعني منكر. هل المنكر يتقوى؟ عارف انا وبين ان القى عبد الله بن محرر لاخترت ان القاه ثم ادخل الجنه. يقول فلما رايته كانت بعره احب الي منه. وجدت تسمع بمعايدي خير من ان تراه. تسمع بمعايدي مثلا سائر يعني. وحدثني الفضل بن سهل حدثنا وليد بن صالح قال قال عبيد الله بن عمر عم هنا عمر ايه مقصد هو افتكر الواو بعدها شويه. قال زيد يعني النبي وليس لا تاخذه عن اخي. شفت بقى الائمه عليهم رحمه الله تعالى حتى الاقرباء كانوا يتكلمون فيه اذا كانوا يستحقون الجرح. حدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال امام الهند السمستاني كان يقول ابن عبد الله يكذب. ولما قال يكذب اي في بدعه لانه في اول حياته كان فيه بدعه النصر ثم بعد ذلك استقام على الجنه. وامام عبد الله ابن المديني تكلم في ابيه وجرحه علي المديني. قالت ايه وكلهم ابناء المديني. حدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الواديسي قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن قال كان يحيى ابن ابي قريش الدالة. حدثني احمد بن ابراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند ايوب فقال ان فرقدا ليس صاحب حديث. وحدثنا عبد الرحمن بن شبل عبد قال سمعت يحيى ابن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عامر الليثي فضعفه جدا، فقيل ليحيى اضعف من يعقوب ابن عطاء؟ قال نعم. ثم قال ما كنت ارى ان احدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عامر، كنت شفتهم في حد يروي عنه. وحدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الاعلى وضعف يحيى ابن موسى ابن دينار، قال حديثه ريح، يعني هو الريح سواء. وضعف موسى ابن دهقان وعيسى ابن ابي عيسى المدني، قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لي ابن المبارك اذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله الا حديث ثلاثة لا تكتب، حديث عبيدة ابن معتب والسرين ابن اسماعيل ومحمد بن سالم. بعد ما ذكر مسلم هذه الروايات كلها في الدلالة على الجرح واستعمال الأئمة للجرح في الرواة، قال الإمام مسلم وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وأخبارهم وإخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قال من ذلك وبينه، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث ونقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم خطر إلى الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الرأي ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه لم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعل ذلك غشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاحة من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهم والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها هو إرادة التكاثر أي الإغراب بذلك عند العوام، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. إلى هنا انتهى الفصل المتعلق بالكلام في الرواة والتمييز بينهم، ثم يتناول الإمام مسلم بعد ذلك إن شاء الله تعالى مسألة عن عناية المعاصر، وهذا سنفرد الكلام حولها بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. ولكن في هذه الخاتمة نقف عدة وقفات حول بعض العبارات التي جاءت في مقولة إمام مسلم عليه رحمة الله تعالى، فإنه قال في ضمن ما قال وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطأ إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي ليس ببعدين للصدق والأمانة إلى آخره، يدل على أن الإمام عليه رحمة الله تعالى لا يرى فرقا في رواية الحديث مهما كان في الحلال أو الحرام أو مهما كان في الترغيب والترهيب، واضح، وإنما الحكم فيه سواء، اللهم إلا أن يحمل كلامه على أنه يقصد رواية الكذابين على وجه الخصوص وليس الرواة الضعفاء فقط، فحينئذ يكون المسألة لها تفصيل الذي ذكره أهل العلم في التفريق بين أحاديث الأحكام والعقائد من جهة وأحاديث الترغيب والترهيب من جهة آخر، واختلاف أهل العلم في هذه المسألة معروف. ثم قال عليه رحمة الله تعالى عن أحاديث هؤلاء الكذابين، قال أكثرها ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاحة من رواية الثقة وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. الراوي كذاب إما أن يروي حديث يتفرد به معايا، فهذا لا يشتغل به ولا يلتفت إليه. وإما أن يروي حديثا يرويه ثقة هو كذب، ولكن جاء بحديث يرويه الثقات، فالعمدة على ما رواه الثقات. أما هذا الكذاب فلا ينتفع بروايته ولا تتقوى روايات الثقات برواية الكذابين. مفهوم هذا؟ أولا لأن الكذاب رواياته وجودها كعدمها، لأن الكذب باطل، هذا أولا. ثانيا أن الموافقة موافقته للثقات في هذه الروايات قد يكون عن سبيل السرقة وليس عن سبيل السماع، كأن يكون جاء إلى أحاديث الثقات وادعى هو سماعها وما سمعها، فيظهر وكأن هذا الراوي من جملة من روى هذه الأحاديث والواقع أنه سارق لها وليس سامعا لها، فأحاديث الكذابين حينئذ تدور بين الاختلاق والسرقة. مفهوم هذا الكلام؟ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل من سؤال؟ ورش بي بقية بن الوليد، نعم هو وجد فيه هذا وهذا، ولكن الحديث الذي استدلوا به على تدليس التسوية قالوا إن الخطأ فيه مع عبد الله بن مبارك هو الذي أثقل من الإسناد الراوي وليس ذلك من تدليس بقية، وهذا ذكره الإمام ابن أبو حاتم الرازي في العلم والإمام ابن الصلاح في مقدمته. نعم هل يعني يعني ان كان دليل سماعيه هو هي هذه الروايه ومع فلا يستدل بها على انه سمع، اما ان كان سماعه ثابت من جهه اخرى واضح فهذا الحديث بالذات يعلم بالقطع. مال عثمان رضي الله عنه عثمان بن ابي شيبه علي صوتك ايه صحف في القران الكريم صحيح ضعف بذلك، اما اذا اراد وقع في التضعيف مره او مرتين فهذا لا يكون دليلا على ضعف. سعادة الله يرحمه الله يرحمه لك الله يغفر لنا وله. ما من حديث الشاذ؟ لماذا تشذ عن الجماعة؟ فضل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب لا شيخ الإسلام في تدريب الراوي هو الحافظ بن حجر لما يقول قال شيخ الإسلام يقصد مين؟ الحافظ بن حجر، يعني مش كل من واحد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. جزاك الله خير. أخي يقول رواية من حسنها فرق رواها أبو نعيم في كتاب الحلية، جزاك الله خير. ده كلام الخطابي. نعم ابن حجر اعرف هذا الحافظ ابن حجر اعرف ذلك، وقال نحو من ذلك في الفتح وقال نحو منه في النكت، وهذا كلام يتعارض مع كلامه الاخر. يرى الحافظ ابن حجر في بعض المواضع ان الشاذ ليس من القسم المضبوط، وإنما يقول هذا الباب صحيح وأصح، واضح؟ وهذا الكلام خطأ جدا، والحافظ حجر نفسه يقول بخلاف في مواضع أخرى. إذا تحققنا من الشذوذ أي تحققنا من الخطأ فالرواية مردودة، والرواية الشاذة أشد ضعفا من الرواية المرسلة، وأشد ضعفا من الرواية التي فيها ضعيف ولم نتحقق من شذوذ روايته أو نكراته. القم فنطيق الفتح والنكت وذكره في التدريب وكذلك السخاوي في شرح الألفية معايا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، ننتقل مع الامام مسلم عليه رحمه الله إلى فصل آخر من فصول مقدمته على صحيحه، وهذا الفصل هو من أواخر فصول هذه المقدمة، وهو فصل طويل متعلق كله بمسألة عنعنة المعاصر. ومسألة عنعنة المعاصر بإيجاز شديد هي أن تأتي رواية أحد الرواة الذين لا يعرفون بالتدليس عن شيخ قد عاصره، عن شيخ قد عاصره ذلك الراوي، ولا يلد في حديث من الأحاديث التي يرويها ذلك الراوي عن شيخه هذا أنه سمع منه، وإنما كل روايات هذا الراوي عن ذاك الشيخ إنما هي بالصيغ المحتملة للسماع، كعن وقال وأن ونحو ذلك، وليس في حديث من تلك الأحاديث أنه قال مثلا سمعت الشيخ الفلاني أو أخبرني أو حدثني أو نحو هذه العبارات التي تدل على السماع. فهل هذا الحديث مما يحكم باتصاله أم لا؟ أن يتوقف في الحكم باتصاله لاحتمال أن يكون هذا الراوي لم يسمع من شيخه المذكور، وإنما أخذ عنه بواسطة أو أكثر، لأنه إذا لم يقل سمعت أو أخبرني أو حدثني أو أي عبارة أو صيغة من الصيغ الدالة على السماع، وإنما استعمل في رواية الحديث عن شيخه هذا فقط الألفاظ المحتملة، فقد يكون سمع وقد لا يكون سمع، فالأمر حينئذ يكون على الاحتمال، لا نستطيع أن نجزم بأحد الاحتمالين، قد يكون سمع وقد يكون لم يسمع، بخلاف ما إذا قال سمعت أو أخبرني أو حدثني، فإنه حينئذ قد صرح بسماعه من شيخه، وهو ثقة فيما يروي، والثقة لا يقول حدثني إلا حيث يكون قد حدث بالفعل، أو حيث يعتقد هو أنه أن شيخه ذلك حدثه، وحينما يقول الثقة حدثني فلان فهذا بمنزلة خبر الثقة، أي خبر الواحد، وخبر الواحد حجة باتفاق علماء الحديث. أما غير الثقة فإذا قال حدثني فليس هذا ممن يقبل منه، مثل هذا التصريح، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن لو جاء الثقة بلفظ محتمل فهو لم يقل إنه سمع، وإنما ذكر أن فلانا روى هذا الحديث، أو أنه فعل ذلك الفعل، أو قال هذا القول. وهذا بمفرده لا يدل على السماع ولو جاء به ثقة. فليس معنى أن يقول الثقة عن فلان أو قال فلان أنه قد أخذ ذلك القول أو تلك الرواية من شيخه المذكور مباشرة، قد يكون إنما أخذها بواسطة عنه، فالاحتمال قائم ولا بد. فهل يا ترى هذه الرواية وما جرى مجراها نحكم باتصالها؟ نحكم باتصالها بناء على غلبة الظن من أن هذا الراوي لا يروي عن شيخه إلا ما كان مسموعا له، أم نتوقف في الحكم بالاتصال بناء على غلبة الظن أيضا على أن هذا الراوي قد يكون أرسل، لأن الإرسال كان موجودا في العصور الأولى بكثرة كما سيصرح بذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب. وبناء أيضا على الأمر الاستقرائي، وهو أن هناك جماعة من الثقات قد رأوا أحاديث بالعنعنة عن بعض المشايخ، ثم تبين بعد السبر والتتبع أنهم إنما أخذوا هذه الأحاديث عن طريق وسائط ولم يأخذوها من الشيوخ مباشرة. ولأن الإرسال كان موجودا بكثرة وكان يستسيغه جماعة كثيرون من الأئمة ومنهم الرواة المجردون، فحينئذ لا نستطيع أن نجزم حيث يروي الراوي عن شيخه بصيغة محتملة للسماع، لا نستطيع أن نجزم بأنه قد سمع من شيخه المذكور هذا الحديث أو جملة الأحاديث التي يرويها عنه. فهذه هي المسألة. الإمام مسلم بن الحجاج عليه رحمة الله في هذه المقدمة يجنح إلى أن مثل هذا الراوي إذا حدث عن شيخه بصيغة محتملة، إذا كان الراوي غير معروف بالتدليس وكان اللقاء بين هذا الراوي وشيخه ممكنا جائزا وليس مستبعدا، فحينئذ الحكم بالاتصال أبدا حتى يأتي دليل يدل على الانقطاع. بينما غير الإمام مسلم من الأئمة المتقدمين عليه والمعاصرين له واللاحقين خالفوا الإمام مسلم في هذا، ورأوا أنه لا بد من أن يصرح الراوي بالسماع من شيخه المذكور ولو في مرة من الدهر. فلو روى عنه 100 حديث مثلا وقال في حديث واحد من هذه 100 سمعت الشيخ الفلاني لكفى. لماذا؟ لأنه غير معروف بالتدليس. ولو سمع من شيخ بعض الأحاديث ثم روى عنه أحاديث لم يسمعها بصيغة محتملة لكان مدلسا، والفرض في المسألة أنها منزلة على غير المدلسين. وهؤلاء لهم أدلة وأولئك لهم أدلة، وسننظر في أدلة كل إن شاء الله تعالى. ولكن ما دمنا نشرح مقدمة الإمام مسلم فسنقرأ المقدمة ونبين أدلة الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ونبين أيضا وجه الأدلة أو الشاهد من كل دليل ذكره، ثم بعد أن ننتهي من ذلك كله نتكلم عن المسألة عند غير الإمام مسلم، نذكر أدلتهم من جهة ونذكر نقدهم للأدلة التي ساقها الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى، ليتم الإيمان بالمسألة ككل. ثم بعد ذلك من خلال عرض الأقوال في المسألة يتبين لنا الراجح من غيره، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى بنصوص الأئمة وأيضا بصنيعهم وأحكامهم الجزئية على الأحاديث. قال الإمام المسلم عليه رحمة الله. وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول: لو طردنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا. إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه. غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واضطرار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام وأحمد العاقبة إن شاء الله. يعني هذا القول في نظر الإمام عليه رحمة الله تعالى يعتبره قولا ضعيفا للغاية لا ينطق به أهل العلم، وإنما هو مما يردله الجهال. ولولا الخوف من أن يشيع هذا القول ويظنه الناس أنه قولا قويا متينا لما أقدم على رده وبيان النقد الوارد عليه. يقول الإمام: وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام عن الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد، هذا القول الذي يتعقب الإمام مسلم وهو قول الآخرين، يقول أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، أي برفض عن وأمثالها من الألفاظ المحتملة. وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحد، إذن المعاصرة متحققة. وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافاه به جائز، ولكن ليس هناك دليل عليه. غير أنه لا نعلم له منه سماعا، لا نعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث، فقط المعاصرة. أما ما هو أخص من المعاصرة فلم نتحقق منه لا اللقاء ولا السماع. يقول أن الحجة لا تقوم عنده، أي عند من يتعقبه مسلم، بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمع من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما. يعني لا بد حسب قول هذا القائل أن يكون هذا الراوي قد التقى بشيخه ولو مرة في الدهر، أو يكون قد سمع منه ولو حديثا، أي صرح بالسماع منه ولو في حديث واحد. يقول: أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرنا فما فوقها. فإن لم يكن عنده علم ذلك، إن لم نستطع أن نثبت ذلك، ولم تأتي رواية تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عن من روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا لم يكن حجة. أنا بشرح لأن الفصل طال فربما لا يفهم. يعني يقول: وكان الخبر عنده موقوفا، أي مقطوعا منقطعا، يعني حتى أو موقوفا بمعنى يتوقف في الحكم باتصاله، حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. يقول الإمام مسلم: وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه. إذن هو يعتبر هذا القول مخالفا للإجماع، مخالفا لما عليه أهل أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى. وسيبين بقى ما هو القول الذي عليه أئمة الحديث في نظر الإمام مسلم. فقال: وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم، إذن هو قول شائع متفق عليه، هذه القضية عند الإمام مسلم محل إجماع. وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة. إذا أول شرط أن يكون هذا الراوي ثقة. فلو جاء ضعيف بحديث عن شيخ فهذا بلفظ العنعنة ولم يكن هذا الضعيف مدلسا فلا تترتب عليه هذه المسألة. هذه مسألة خاصة بروايات الثقات. أما غير الثقات فلو صرح بالسماع لما تناولته هذه المسألة. لماذا؟ لأن الضعيف لا يؤمن عليه الخطأ في أي شيء من الرواية، لأن الضعيف يخطئ في الأسانيد ويخطئ في المتون، فكيف لا يخطئ في ألفاظ التحديث؟ وقد رأينا أن هناك من الضعفاء من يدعون سماع أحاديث من بعض المشايخ ويخطئهم الأئمة في ادعاء السماع، لا على سبيل التهمة وإنما على سبيل الغفلة. يعني الأئمة لا يرونهم أهل صدق، ولكنهم يقولون إنهم أخطأوا في قولهم سمعت أو في قليل أو في ادعائهم السماع، ولم يقصدوا أو لم يقصد هؤلاء الضعفاء الإخبار بأنهم سمعوا وهم يعتقدون أنهم ما سمعوا. هم ظنوا أنهم سمعوا وتوهموا ذلك، ولكنهم أخطأوا، والخطأ وارد على الضعيف في أي جزء من جزئيات الرواية. كما كان ابن لهيعة يقول حدثني عمرو بن شعيب وسمعت عمرو بن شعيب، والأئمة يقولون إنه لم يرى عمرو بن شعيب أصلا، لم يرى عمرو بن شعيب أصلا. ولما أنكر ذلك عليه ابن وهب، أو لما بلغ ابن لهيعة أن ابن وهب ينكر عليه ادعاءه السماع من عمرو بن شعيب، أنكر ذلك ابن لهيعة أشد الإنكار وقال ما يدري ابن وهب، لقد سمعت من عمرو بن شعيب قبل أن يلتقي أبواه، يعني قبل أن يولد، واضح؟ ومع ذلك فلم يعارض الأئمة على قوله هذا، وجزموا بأنه لم يلقى عمرو بن شعيب، وأن هذه الأحاديث التي يرويها عن عمرو بن شعيب إنما أخذها من إسحاق بن أبي فروة ومسلم بن الصباح وأمثالهما من المتروكين عن عمرو بن شعيب، ولم يكن من عمرو بن شعيب مباشرة. ولما روى وهيب بن خالد أنه سأل عطاء بن السائب، قال له وهيب كم حديثا سمعت من عبيدة السمان؟ قال سمعت منه 30 حديث. فقال الإمام أحمد ما سمع من عبيدة السلمانية شيئا، ويدل ذلك على أنه قد تغير. فاستدل بإخباره عما يعلم الإمام أحمد أنه لم يقع أن ذلك من سوء حفظه ومن شدة غفلته، واستدل بذلك على أن الاختلاط والتغير قد اعتراه. فالضعيف لا يؤمن عليه الخط، بل ويقع ذلك من بعض الثقات، كما جاء عن خلف ابن خليفة أنه قال رأيت عمرو بن حريث. وخلف ابن خليفة من الثقات ولكنه تغير في آخر حياته، وهذه القصة مما تدل على تغيره. فكان يقول رأيت عمرو بن حريث، فأنكر ذلك عليه أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة، وقالوا لعله رأى ابنه فظنه عمرا، فهو يجزم بأنه رأى عمرو بن حريث، ولأن يصبحون بأنه لم يرى عمرو بن حريث. إذن هذه المسألة متعلقة بالثقات، وبهذا ندرك الخطأ الذي وقع فيه الإمام الليث عليه رحمة الله، حيث جاء إلى رواية ذكرها الإمام البخاري في التاريخ الكبير من رواية بعض المجهولين عن بعض، فقال الإمام البخاري لا يعلم سماع بعضهم من بعض. فتعقبه الإمام المزي أحدهم اسمه جابان، وهذا الكلام مذكور في ترجمة جابان هذا من تهذيب الكمالية. فتعقبه المزي بأن هذا شرط البخاري في المسألة، وأن شرط مسلم الاكتفاء بالمعاصرة، واضح؟ والمعاصرة هي متحققة، والواقع أنه لم يتنبه إلا أن هؤلاء الرهن مجاهيل، فهذا على شرط البخاري ومسلم غير متصل أو لا يحكم بالاتصال، لأن أن مسلما عليه رحمة الله إنما يشترط في ذلك أن يكون الراوي من الثقات. وسيبين ذلك أن مخرج هذه المسألة عنده أو منزع هذه المسألة عنده اتفاق أئمة الحديث على قبول خبر الواحد، فاعتبر أن الراوي حيث يرجع عن شيخه فهو بمنزلة إخبار الثقة الذي يجب قبوله، واضح؟ ومعلوم أن الأئمة إنما اتفقوا على قبول خبر الواحد ولم يتفقوا على قبول خبر الواحد الثقة، ولم يتفقوا على قبول خبر الواحد غير الثقة. وهذا يدل على أن المسلمين عليه رحمة الله إنما يتكلم عن رواية الثقات لا غير. يقول الإمام: وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا. يقول: وجائز ممكن، جائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام. يقول: فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة. هذا هو القول. يقول: إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، يعني كأن يسأل الراوي: هل سمعت من شيخك المذكور؟ يقول: لم أسمع منه قليلا أو كثيرا مثلا، أو لم أسمع منه، أو هذه كتب إنما أخذ من كتبي. هذه كلها هذه دلالات على أنه لم يسمع. هذا هو الذي يقصده الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من هذا الاستثناء. المعاصرة متحققة، وجائز ممكن أن يلتقي وأن يتشافها، ولكن هناك قرينة دلت على عدم السماع حيث صرح الراوي نفسه بأنه لم يسمع، واضح؟ لكن هل إذا صرح إمام من الأئمة أنه لم يسمع هل يكون ذلك دلالة قوية على عدم السماع، أم يحمل ذلك على الخلاف في المسألة؟ بمعنى لعل هذا الذي نفى السماع إنما نفاه بناء على مذهبه في اشتراط السماع، ومسلم لا يشترط، فالذي يأخذ بقوله الذي نفى السماع كالبخاري مثلا حيث يقول فلان لم يسمع من فلان، أو علي بن المديني، أو أحمد بن حنبل، أو شعبة، أو نحو هؤلاء من الأئمة الذين يشترطون التحقق من اللقاء أو السماع. فإذا صرح بعض هؤلاء بأن الراوي لم يسمع فهل يعتبر ذلك دلالة قوية بحيث نحكم بمقتضى هذا النفي على أن هذا الراوي لم يسمع من شيخه المذكور، أم نقول إن هذا النفي إنما خرج بناء على القاعدة التي تبناها هؤلاء الأئمة، ومسلمون يخالفون في أصل القاعدة، فكيف يخالفهم في أصل القاعدة ثم يقلدهم أو يتابعهم في الأحكام المبنية على تلك القاعدة التي خالفهم فيها؟ والمسألة فيها تفصيل. فنفرق بين ما إذا قال هؤلاء الأئمة سواء الموافقون للمسلم أو المخالفون، بين أن ينفي أحدهم السماع يقول فلان لم يسمع، فالأئمة الذين يشترطون اللقاء لا ينفون السماع إلا حيث يقف على الدليل الذي به يستحق الذي به يعتمد على النفي. فإن هؤلاء الأئمة إذا وجدوا الدليل على النفي نفوا، بينما إذا لم يجدوا توقفوا في الرواية فيقولون لا ندري سمع أم لم يسمع، كما يقول البخاري كثيرا في التاريخ كبير لا نعلم سماع العظيم من بعض. أما إذا قال لم يسمع فهذا لا يقول إلا عن تحقق وعن دليل من عنده وقف عليه يدل على عدم السماع، بخلاف ما إذا توقف في حكم الاتصال أو قال لا أعلم له سماع، فهذا لا يكون عند الإمام مسلم لأنه خالف في أصل القاعدة، لا يكون دلالة قوية تدل على عدم الاتصال. بينما إذا قال هؤلاء الأئمة المخالفون للمسلمين فلان لم يسمع من فلان، فهذا نص منهم بأنهم وقفوا على دليل يستجيزون به للحكم بعدم السماع. فنفرق بين أن يهزم هؤلاء الأئمة بعدم السماع فهذه دلالة قوية على عدم السماع. اما اذا توقفوا او قالوا لا نعلم سمع او لم يسمع فحينئذ على رأي مسلم لا تكون تلك دلالة قوية على عدم السماع. يقول فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرناه فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بين ما دام الأمر على الاحتمال فلا فحينئذ لا نحكم بالإيه فلا ندفع الحكم بالاتصال بل هو الأصل عند الإمام مسلم إلا أن تأتي البينة على عدم السماع. ثم أخذ يلزم مخالفه القائل بالمقولة التي تعقبه فيها بأدلة ومحصلة هذه الأدلة أربعة أدلة وإن شئت فاجعلها دليلين. الدليل الثاني ينقسم إلى ثلاثة أدلة أو ثلاثة أقسام سنبين ذلك إن شاء الله. أول دليل هو ما ذكرناه من أن من دعا إلى مسلم في هذه المسألة هو أن هذا من باب إخبار الثقة وخبر الثقة حجة فيقول الإمام مسلم فيقال للمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل. أفهم؟ يقول ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله وإلا فهلم دليلا على ما زعمت. إذا الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى يجعل أول أدلته في نقد مقولة مخالفه عموم الإجماع حيث أن الإمام مسلم وهذا المخالف له متفقون والأمة جميعا متفقة على قبول خبر الواحد الثقة فيقول أنت جعلت لقبول خبر الواحد الثقة شرطا زائدا وهو أن يعلم السماع أو اللقاء فيلزم الإمام مسلم بقوله عليك أن تأتي الدليل على هذا الشرط الذي زدته على الإجماع واضح أو تأتي بقول أحد ممن سبقك ممن قال بمثل قولك أو ممن اشترط زيادة على الإجماع أن يعلم السماع أو اللقاء فهذا أعم أدلة الإمام مسلم عليه رحمة الله لأنه اشترط بعموم الإجماع فاعتبر أن مسألة عنعنة المعاصر مسألة مجمع عليها وأنت زدت شرط اللقاء أو شرط السماع فعليك أنت أن تأتي بالدليل على ما زدت. والواقع أن هذا الدليل كما قال المتعقبون على الإمام مسلم مما يعتبر حجة على الإمام مسلم وليس حجة له. لماذا؟ لأن الإمام مسلم متفق مع مخالفه أنه إذا ثبت اللقاء فالحديث متصل فهذا محل اتفاق لا خلاف عليه. إذا ثبت اللقاء عند مسلم أو عند غيره فالحديث إيه؟ متصل. إلا أن الإمام مسلم نقص من هذا الأمر المتفق عليه شرطا وهو العلم باللقاء وقال يكتفى بالمعاصرة فيلزم الإمام مسلم حينئذ أن يأتي هو بالدليل على استثناء هذا الشرط. فأنا ما ذكره الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من أنه ألزمه بأن يأتي بمن سبقه إلى القول بهذا القول فقد علمنا أن الإمام البخاري عليه رحمة الله والإمام علي بن المديني من أشهر الذين قالوا باشتراط إيه؟ اللقاء بين الراوي وشيخه حتى يقن بالاتصال. ولو لم يكن هناك إلا هذان اثنان لكان كافيا لخرق الإجماع، لكان كافيا لخرق الإجماع. ولا يتصور أن يكون هناك إجماع وهناك ويتجاهل قول علي بن المديني والبخاري عليهما رحمة الله تبارك وتعالى المخالف له. فكيف إذا ثبت أن هذا القول الذي نقده الإمام مسلم ولم يرتضيه هو قول أئمة الحديث المتقدمين قاطبة كما حرره الإمام ابن رجب الحنبلي، فذكره عن الإمام أحمد بن حنبل وعن الإمام شعبة بن الحجاج وعن إمام أبي حاتم الرازي وأبو زرعة. وهؤلاء إما معاصرون إما مسلم وإما متقدمون عليه، بل وقفت أنا نفسي على رواية عن بعض التابعين، وهذا يعني عالي جدا، تدل على اشتراط العلم باللقاء. وذلك فيما رواه الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه العلل، وكذلك رواه الإمام أبو داود السجستاني في مسائله. الإمام عبد الله بن أحمد رواه في العلل، وأبو داود رواه في مسائل أحمد. عن أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان أبو داود عن شعبة عن معاوية ابن قرة، عن معاوية ابن قرة قال كان أبي، معاوية ابن قرة يقول كان أبي يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ندري سمع منه أو حدث عنه. يقول معاوية بن قرة كان أبي يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ندري سمع منه أو حدث عنه. ومعاوية بن قرة هو معاوية بن إياس بن هلال، ابن قرة بن إياس بن هلال المزني، وأبوه هو قرة بن إياس، وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاصر النبي وأدرك عهده. بل قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى وكذلك أبو حاتم وابن السكن له صحبة، فأثبت له الصحبة، وبذلك يثبت أيضا لقاؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم على الأقل، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومتع الإيمان. فكون البخاري وأبو حاتم وابن السكن وهؤلاء الأئمة يصرحون بأن له صحبة يدل على انه له لقاء بالنبي ولو ساعة من النهار، فاصل اللقاء ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. فكون ابنه معاوية ابن قرة يتوقف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا ندري اسمع منه او حدث عنه، يدل على انه لا يكتفي بالمعاصرة، وان كان اللقاء في اثبات السماع والحكم بالاتصال حتى يأتي التصريح بذلك. وهذا واضح جلي، وهذا واضح ايه جلي. المعلق على كتاب علل احمد يعني عبد الله احمد لم يفهم مقولة معاوية بن قرة هذه، وظن ان معاوية بمقولته هذه لا يحتج بمراسيل الصحابة، فقال قول معاوية هذا لا وجه له، فان الصحابي اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحمل إلا على السماع منه، ولو فرض أنه سمع من غيره من الصحابة فمراسيل الصحابة مقبولة عند المحدثين عنه. وهذا الكلام يدل على أنه لم يفهم مقولة معاوية بن قرة عليه رحمة الله. فمعاوية يقصد أن أباه يحدث عن النبي لا ندري أسمع ذلك من النبي أم سمعه من صحابي آخر عن النبي، واضح؟ فهو يناقش قضية إيه؟ السماع. لكن ما حكم هذه الرواية التي يرويها أبوه عن رسول الله؟ هي خبر، ولكن ليست لأنها متصلة، ولكن لأنها إن كانت منقطعة فهي مأخوذة عن صحابين آخر، والصحابة كلهم إيه؟ عدول. فهو لا ينازع في حجية الرواية، وإنما ينازع في اتصالها. وليس معنى أن الرواية أن مراسيل الصحابة حجة أنها متصلة، ونحن نعلم أن كثيرا مما يرويه بعض صغار الصحابة كابن عباس وابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما يرونه مما لم يدركوا عصره هو مما أخذوه عن بعض الصحابة الآخرين، ونحن نحكم بحجيته ولا نقول إنهم سمعوه أو عاصروه. واضح هذا الكلام؟ فالفرق بين المسألتين كالشعرة، نفرق بين ثبوت السماع وبين الحجة. نحن نحتج بمراسيل الصحابة، هل نحتج به لأنه متصل؟ لا، هو منقطع، وإلا لنا سميناه مرسل، هو منقطع، ولكننا نحتج به لعلة أخرى، وهي لأن مخرجها ولا بد عن صحابي، والصحابة كلهم عضو. مفهوم هذا الكلام؟ وقد كان البراء بن عازب يقول: ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لنا بويعة وأشرار، ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشهيد بغض. وقال أنس: والله ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا. إذا الإجماع الذي حكاه الإمام مسلم منتقد، منتقد من حيث أن المتقدمين على الإمام مسلم والمعاصرين له قد جاءت عنهم أقوال مخالفة لما تضمنه كلام الإيه؟ الإمام مسلم. فهو طالب من خصمه أن يأتي بمن سبقه إلى هذا القول، فقال: فهل لا تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ يلزم قوله. بل إن الإمام أبا حاتم الرازي قال مقولة يفهم منها الإجماع على خلاف ما قال الإمام مسلم. فإنه لما سئل: هل سمع الزهري من أبان بن عثمان؟ قال كما في كتاب المراسيل له، قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان لا لأنه لم يدرك، قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه، كما أن حبيب ابن أبي ثابت لم يثبت له السماع من عروة، لا لأنه لم يدرك، قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه. يقول: ولكن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. فالإمام أبو حاتم الرازي يحكي اتفاق المحدثين على أن هؤلاء لم يسمعوا ممن عاصروهم، من هؤلاء المذكورين ممن عاصروهم، ويحكي أن المحدثين اتفقوا على ذلك. فهذا الاتفاق يتضمن اتفاقا على الأصل الذي بني عليه الحكم بالانقطاع، مع أن المعاصرة متحققة ولا خلاف فيها. بل من فتح كتاب المراسيل لابن أبي حاتم سيجد من هذا شيء كثير. لماذا؟ لأن كتاب المراسيل ليس متعلقا بالمنقطع الظاهر، وإنما متعلق بالمنقطع الخفي أو المرسل الخفي. لأن الانقطاع الظاهر وهو الذي يعرف بعدم التلاقي أصلا، بعدم المعاصرة أصلا، هذا لا حاجة إلى التنصيص عليه، لأنه ظاهر دليل لا يخفى على أحد، إنما تكلموا وبينوا ما يخفى مما وقع فيه معاصرة أو مما وقع فيه نقاء جملي من غير ثبوت السماع. فحين هذا الذي اهتموا بالتنصيص عليه والبيان له حتى لا يغتر به الناس، فقالوا: فلان عن فلان مرسل. وافتح كتاب المراسيل لابن أبي حاتم لم تجد مثالا في الكتاب كله لم تتحقق فيه معاصرة، لم تتحقق فيه المعاصرة متحققة في كل المواضع التي حكم هؤلاء الأئمة في هذا الكتاب أو في غيره بأنها مرسلة، ولكنهم يتكلمون في قضية الأدق، وهو أنه رغم أن المعاصرة متحققة بل وأحيانا اللقاء إلا أن السماع لم يثبت. بل كثيرا ما يقولون: فلان رأى فلانا ولم يسمع منه، كما قال أبو حاتم الرازي: إن إبراهيم النخعي دخل على عائشة وهو صغير ولم يسمع منها، ولم يسمع منه. وكما قال أيضا أبو حاتم الرازي: قال إن مكحولا دخل على واثلة بن الأسقع ولم يسمع منه. فكل هذا يدل على أن هناك من الأئمة ممن هم مثل مسلم في المنزلة، وممن هم أعلى من مسلم في المنزلة، ممن قالوا بهذا القول الذي ينكره مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى على هذا القائل. بل قال الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح العلل ويشهد صحة ذلك حكاية أبي حاتم اتفاق أهل الحديث على أن حبيب ابن أبي ثابت لم يثبت له السماع من عروة مع إدراكه له، فاستدل بما حكاه أبو حاتم على أن مسألة كأنها إيه؟ إجماع. قال الإمام نقرأ كلامه كله لأن فيه فوائد، طبعا الكلام متعلق بقضية الإجماع فحسب. يقول الإمام فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام بعد أن سقط روايات كثيرة ونقلات كثيرة عن هؤلاء الأئمة ممن تقدم مسلما وممن عاصر، قال وهم أعلم أهل زمانه بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه مع موافقة البخاري وغيره، فكيف يصح للمسلمين رحمه الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم؟ بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم يعني قول مسلم لا يعرف عن أحد من نظرائهم، فالإجماع إنما هو على خلاف ما قال مسلم وليس على ما قال الإمام مسلم عليه رحمة الله. قال ولا عن من قبلهم ممن هو في درجتهم وحرهم، ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم الاتفاق أهل الحديث على أن حبيب ابن أبي ثابت لم يثبت له السماع من عروة مع إدراكه له. وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا القول لا على خلافه، وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماء لا يبعد حينئذ أن يقال هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء، يعني قول من يشترط اللقاء. ثم نجد بعد أن وجدنا الإمام المسلم يحكي الإجماع على الاكتفاء بالمعاصرة وعدم اشتراط اللقاء أو السماع، نجد هناك من الأئمة من يحكي الإجماع على خلاف ما حكى مسلم. من هؤلاء ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى، حيث يقول في كتاب التمهيد في الجزء الأول صفحة 12 اعلم وثقك الله أني تأملت أقاويل أهل الحديث، تأملت أقاويل أهل الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنى عن، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنى عن لا خلاف بينهم في ذلك، هذا إجماع إذا جمع شروطا ثلاثة وهي الأول عدالة المحدثين في أحوالهم أن يكون عدل ثقة يعني، الثاني لقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، هذا هو الشرط الذي وقع فيه التنازع، ثالثا وأن يكونوا براء من التدليس. فالإمام ابن عبد البر يحكي الإجماع على خلاف ما يحكي الإمام مسلم، وكذلك الإمام الخطيب البغدادي حكى الإجماع على خلاف ما حكى الإمام مسلم. فقال الخطيب في الكفاية صفحة 421 أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه، اسمع، إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه، أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس. إذا بينما يحكي الإمام مسلم عليه رحمه الله تعالى الإجماع على عدم اشتراط اللقاء والسماع، إذا بنا نجد هؤلاء الأئمة يخالفونه في أصل دعوى الإجماع ويحكون الإجماع على اشتراط العلم بالسماع أو اللقاء. وما دمنا في معرض حكاية الإجماع وحكاية أقوال القوم نحب أن نلفت النظر إلى أن هناك مقولة اشتهرت عند متأخرين، حيث تقول هذه المقولة إن الجمهور على قول مسلم، إن الجمهور على قول مسلم، وبعضهم يقول إن جمهور المتأخرين على قول مسلم. أما المتقدمون فقد بينا ذلك على سبيل الإجمال، وأحلتك إلى كتاب ابن رجب لتعرف أقوال القول، ومن أنفع الكتب المعاصرة التي ألفت في هذه المسألة وجمع مؤلفها مؤلفه فيه كثيرا من أقوال الأئمة المتقدمين الدالة على اشتراك اللقاء